أنه سمع أباه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: على ظهر كل بعير شيطان، فإذا ركبتموها فسموا الله عز وجل ثم لا تقصروا عن حاجاتكم. شوف يا عمل من حمزة هذا بن حكم الزوال ما انتقل فيه عمر الحكم حكم الزوال بدل حكم الحكم عمر عمر بن حكم الزوال بدل يصدقون الثالثة ماذا 17 ولو زمانوا سنة خارج عليهم مسلم أو داود ما عندك عمر عمر كلكم عمر لا لا عمرو بن عبد الحكم اقرا عمرو بن ابي حكيم الواقعي حكيم اي مدري يقال هنا لاهل الخير قال ابن حبان هنا الان ثقه السادسه او الاولى السادسه من رواه احمد نعم قال الامام احمد حدثنا محمد بن عبيد حدثنا محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن عمرو بن الحكم بن ثوبان عن أبي لاس قد يكون غطاء من النسخ قد يكون خطأ من التقريب نادي عمر وعمر كم نعم قريبا سيد محمد بن همزة خطأ النسخة خطأ له التقريب عمر بل التقريب عمر زمن عمر فليحرر نعم معروف أن كان في سبب صور معروف أنه في السبب هذا معروف محمد بن حمزة جاءته محمد بن حمزة عمر الأسلمي المدني مقتول الله عليه وسلم وبارك على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم سنة الاستعاذة والبسملة كلها سنة، فإذا قرأت فاستعذ بالله من الشيطان لا مولد للنار كل هذا معروف عند أهل العلم. ينبغي المؤمن أن لا يدع الآية لأن الأصل في الأوامر وجوب، ينبغي المؤمن أن يحتاط واجتهاد أو يحرص أن لا يفرط، فإذا أراد القراءة يستعوذ بالله من الشيطان ثم يسمي كان أول الشوار طعام طيب ما في شيء، لكن مسكنها يقال سنة أو مسنة أو محل بحث، فالإنسان مطلقة أو إنسان عند السواق هذا محل بحث. أما هو إذا قال إنسان في أي وقت كنت طيب كنت غير تكبير وتحميل هو لا تهريب تهريب تهريب تهريب يعني وقت تسقط. نعم هذا حسب الأحوال، إذا عد سفر يقول إذا عد سفر سفر ثماني كيلو تقريبا. نعم وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إنهم إلا يخرصون كفرا عن المشركين فيه وكذبوه في جعلهم بعض الأنعام فيهم وبعضها لله كما ذكر الله عز وجل عنهم في سورة الأنعام في قوله تبارك وتعالى وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا